سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. سبق الحديث أن الآية الكريمة تناولت ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول هو ما يتعلق بفلسفة الدنيا والآخرة، وأن دور الدنيا دور الوسيلة، وأن دور دور الهدف أو الغاية. والمبدأ الثاني هو مبدأ الإحسان المتبادل، وأحسن كما أحسن الله إليك. والمبدأ الثالث هو التحذير من الفساد في الأرض، لأن الله لا يحب المفسدين. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن المبدأ الأول، عن قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الحقيقة هذا الحديث يعني مهما يتحدث به الإنسان يشعر أنه بحاجة إلى المزيد، لأنه هو مشكلتنا الأساسية. أنت الآن لو تستطلع صفحات الدنيا، التيارات الموجودة في العالم، التيارات الفلسفية السياسية الاقتصادية، الصراع الموجود في العالم منذ أن خلق الله آدم وإلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة، تجد أن أساس الصراع على هذه المسألة. مهما تعددت العناوين والمطالب، لكن في الحقيقة نرجعها إلى هذا المرجع، أنه صنف من الناس يرى أن الدنيا غايته، وأن الحياة إلى هنا وتنتهي، المستقبل محدود بهذه الحدود الدنيوية. وهذا المعنى الذي أشار له الشاعر، يقول: اليوم يجلى لابن هند مقصف جم الهناء ويستحث الجام، إن الخلافة يا يزيد ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ كأس وخود بضة وغلام. يخاطب ابن هند يقول له: هي الحياة هذه، التلذذ باللذائذ والتنعم بالنعم وتنتهي، والإنسان ترى إذا ما عرف عند دار أخرى يسرف في كل شيء، تجده في سلوكه الاجتماعي مسرفا، في سلوكه السياسي مسرفا. يعني الإسراف ما يقتصر على جانب الاقتصادي، في كل شيء يصبح في حالة إسراف، في حالة إسفاف، في حالة اعتداء وتجاوز. لماذا؟ لأن ما عنده إيمان بوجود دار للجزاء، محكمة للسماء ما يؤمن بيها. والحال أنه الدين، تلاحظ أن أساس الدين هي محكمة السماء، توجه لها الظاهرة. القرآن الكريم أحيانا بدل أن يذكر الدين أو بدل أن يذكر الله، يخلي مكانها ماذا؟ يخلي مكانها ذكر الآخرة. شوف مثلا قال: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يتحدث عن الذين يميلون إلى الطواغيت ويبتعدون عن الله. وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لاحظ العبارة، قال إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ما قال اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالدين. لاحظ لماذا؟ لأن الآخرة هي أساس الدين. حتى في بعض التفاسير مالك يوم الدين، في بعض التفاسير أنه يوم الدين ما هو يوم الآخرة، يعني أن أساس العقيدة هي مسألة الآخرة، أن أساس انضباط الشخصية الإسلامية هو الإيمان بوجود محكمة، وذيك المحكمة تختلف عن محاكم الدنيا كما نعلم. في الدنيا الله تعالى جعل الدنيا دار امتحان، من الطبيعي لما تكون الدنيا دار امتحان الله تعالى ما يفرض الأشياء بيها بطريقة أوتوماتيكية، يعني بطريقة جبرية، لأن عقيدتنا تقول لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، يعني أن الله عز وجل لا ترك الأمور للناس سدى ولا أجبرهم في مكان التنفيذ، وإنما الله تعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. زين، لما جعلها دار امتحان أعطاني عقلا، بعث رسلا، هنالك أئمة، هنالك كتاب، نعم هنالك قانون نظام رباني، بعد ذلك الله عز وجل عين ولاة الأمر. لكن الدنيا ما تمشي بشكل منسجم أو طبيعي دائما، أنت تعلم أن الدنيا تمشي غالبا بشكل غير منسجم. يعني أنت الآن لاحظ أن أتقياء العالم هم في حالة تعذيب، في حالة ألم، في حالة أذى، في حالة اضطهاد. التقي في الحياة هو المضطهد، الإنسان الملتزم هو المضطهد، والعكس بالعكس. تجد بالدرجة الأولى أن الذين ينعمون بملذات الحياة الدنيا هم الناس المنحرفون، هم الفسقة الفجرة البعداء عن الله عز وجل، هم الذين يتمتعون بنعيم الحياة الدنيا. الله عز وجل طبعا بقدرته يمكن أن يحول دون تلاعب المتلاعبين ودون إجرام المجرمين. وهذا السؤال اللي توجه إلى الحسين ابن روح بن نوبختي رحمة الله عليه، نائب الإمام المهدي أجر الله وفرجه في الغيبة الصغرى. ذات يوم كان يخطب في بغداد، قام لواحد سأله قال له أسألك، الحسين ولي الله أم عدو الله؟ قال ولي الله، طبعا ولي الله. قال يزيد ولي الله أم عدو الله؟ قال طبعا يزيد عدو الله. قال أرأيت ربا يسلط عدوه على وليه؟ يعني ليش الله سمح ليزيد أن يقتل الحسين؟ ما كان بإمكانه أنه يمنع يحول دون وقوع الجريمة هذه؟ أجاب الحسين بن روح بعدة أجوبة، من جملتها أنه الأئمة إذا ما يسرع عليهم البلاء اللي يسرع على سائر الناس سوف يتخذهم الناس أربابا من دون الله. نعم هذا واحد. ثانيا أنه الدنيا دار امتحان، الله تعالى إذا يصير القرار كل إنسان يريد يظلم، يعصي، يذنب، يعتدي، يجرم، الله تعالى يحول دونه ودون جريمته. بعد ما راح أحد يرتكب ذنبا أو معصية، تمام؟ إذا ما راح أحد يرتكب ذنبا معناه خلق الوجود عبث، وخلقهم حتى يمتحنهم. فإذا صار القرار أنه إرادتهم مسلوبة، هنالك قوة تدخل تفرض علي الطاعة جبريا أوتوماتيكيا. نعم مثل عمل المعدة، الآن عمل المعدة فرض واحد مثلا يأكل أكلة غير صحيحة، غير طبية، غير صحية، بعد أن اللقمة تصل إلى المعدة يمكن يصدر أمر إلى معدته يا معدة لا تضمين هذا الطعام؟ يمكن، تمام؟ لأن المعدة تعمل بعمل جبري، صور بقانون كن فيكون، بقانون الله عز وجل تعمل. لكن سلوك الإنسان الخارجي سلوك إرادي، مثلا أنا بإمكاني أمد إيدي إلى الحلال والعياذ بالله إلى الحرام، أم أيضا ممكن لساني أستعمله في الحلال والحرام. الإنسان ممكن، هنالك أعمال إرادية وهنالك أعمال غير إرادية. كذلك الله عز وجل لو يريد يتدخل بسلوكنا مثل سلوك المعدة، يعني أن يصير عملنا عمل جبري بإلزام جبري من الله عز وجل، بعد ما راح يصدق الامتحان، امتحان ما يصير بعد من قبيل أستاذ يعطي الأسئلة للطالب يمتحنه بعدين هو يضع له الأجوبة، هذا ليس امتحان، تمام؟ الامتحان إنما يتحقق إذا تحققت الإرادة. فالحسين ابن روح أجاب أن الدنيا دار امتحان، ومقتضى الامتحان أن الله يترك الأشياء على طبيعتها. زين، إذا تركها على طبيعتها إيش راح يترتب على هذا؟ راح يترتب على هذا أن ينوجد ظالم ومظلوم، معتدي معتدى عليه. في الدنيا الله تبارك وتعالى الحقيقة مباشرة بالأمور القضائية ما يتدخل، ما يمكن أن يتدخل إلا في قضايا نادرة، لكن القاعدة أن الله عز وجل ما يتدخل في الأمور القضائية. شلون يعني؟ يعني مثلا هذا الإنسان المجرم حينما يجرم، هذا إذا موجودة محكمة عادلة توقع على العقاب، تمام؟ أحيانا حتى المحكمة العادلة ما تستطيع تشخيص الحكم الواقعي بالضبط. فقهاءنا يقولون الحكم القضائي حكم ظاهري وحكم واقعي. الرسول صلى الله عليه وآله يقول إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. نعم، فلربما كان أحدكم ألحن من أخيه بحجته فأقطع له قطعة ليعلم أنما أقطع له قطعة من النار. يقول أنا أعمل بالبينة، ما أستعمل علم الغيب في مقام القضاء إلا في قضايا كرامات، قضايا شاذة نادرة. لكن كقاعدة افرض مثلا الآن اثنين اختلفوا على كتاب، هذا يقول الكتاب إلي وهذا يقول الكتاب إلي، اتفاقا ذاك صاحب الكتاب شهود ما عنده، الكتاب أيضا مو بيده، نفترض الكتاب مو بيده، شهود ما عنده، ذاك الشخص الثاني المدعي كذبا عنده شهود، يمكن ياخذ الكتاب، والحال الكتاب مو إله، في علم الله الكتاب مو إله، لكن المحكمة اشتقضي تقضي أن الكتاب إله، توجه لأن الحاكم أو القاضي ما يعلم الغيب، القاضي عنده إجراءات قضائية يتبعها، مو بالضرورة أن هذا الحكم يكون حكما عادلا، نعم، ولهذا قد إنسان يحكم عليه اشتباها أو جهلا أو نعم خطأ، هذا المعنى يصير، النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات. جد إذن الدنيا إذا محكمة عادلة موجودة واستطاعت هذه المحكمة أن تشخص الواقع والحق، عندئذ توقع العقاب عليما على هذا الإنسان المعتدي. لكن إذا ما شخصت أو ما كانت هنالك محكمة عادلة إطلاقا، يصير هالمعنى، وهو الغالب في الدنيا اليوم معظم محاكم الدنيا محاكم غير عادلة، محاكم لا تحكم بما أنزل الله عز وجل، فهذا الإنسان المظلوم راح يبقى مظلوم. فلا بد من يوم للقصاص، لا بد من يوم للأخذ بحقه، ذلك اليوم هو يوم الآخرة. يوم الآخرة الجزاء به أولا، شوف لاحظ مزايا الحاكم المباشر به هو الله تبارك وتعالى، وبالدنيا الحاكم فلان وفلان، قلنا فلان وفلان حتى لو كان عادل قد يخطأ، وشكد ما يعلم الغيب، هو عنده شهادة تقدم مش مدري هاي الشهادة شهادة الزور، تمام؟ يعني قد يخطأ حتى لو كان عادل، التقصير مو تقصيره، التقصير هو تقصير يعني الأمور المادية هي بطبيعة قد يكون بها خطأ. فإذا أولا الله عز وجل هو في منتهى العدل، لا يمكن أن يحيف على عبد من عباده، وثانيا أن العملية تتم مباشرة بدون وسيط، الله تعالى هو يتولى الأمور. لهذا القرآن شي عبر يقول وإلينا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم، وفي الآية الأخرى إنا لله وإنا إليه راجعون، والبعض يتساءل إنا إليه راجعون نرجع إلى، أنت لما تقول أنا رجعت مثلا من حلب إلى دمشق معناه حلب شيء ودمشق شيء آخر، والشكل هذا معنى الرجوع، معناه عندنا اثنينية، اثنين معناه أنه حلب ودمشق مو شيء واحد، أنك لما تروح بحلب أنت مو بدمشق، لما تروح لدمشق أنت مو بحلب، مو هالشكل. زين، القرآن لما يقول إنا إليه راجعون يعني الله مو موجود بالدنيا بس بالآخرة الله موجود، توجه زين السؤال، ليش يقول إنا إليه راجعون والحال إحنا في الدنيا أيضا تحت عناية الله ورعاية الله ورقابة الله، ليش يقول إنا إليه؟ المفسرين يقولون المقصود إنا إليه يعني إلى الهيمنة المباشرة لله عز وجل، يعني إلى الجزاء الرباني، يعني مجاز عقلي كما يقولون في البلاغة، يعني أنه في الدنيا أنا اللي يحكمني فلان وفلان أفرض عادل على العين وعلى الرأس، لكن بالآخرة اللي يحكمني مباشرة هو الله عز وجل، الحاكم هو الله، الحاكم مو الإنسان، وجه الحاكم هو رب العالمين. فلما يقول إنا إليه يعني إلى قضائه، المباشر إلى السلطة المباشرة لله تبارك وتعالى. هذا المعنى الذي سجلته زينب أمام طغيان يزيد، قالت وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم خصيما وبجبرائيل ظهيرا. نعم، تشكيل المحكمة يوم القيامة، هذا الحاكم رب العالمين، المحامي مو الإنسان، هذا المحامي جبرائيل، وبجبرائيل ظهيرا. زين، والخصم من؟ الخصم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المجرم المتهم المقدم؟ هو يزيد ابن معاوية. هذا تشكيل المحكمة في نظرية العقيلة زينب يوم القيامة. إذن الدنيا لوحدها ما يمكن أن تضمن العدالة، وما يمكن أن تضمن الحق بكامله، لا بد من يوم نعود فيه إلى سلطة مباشرة لله تبارك وتعالى. بعدين أنت تلاحظ أن الدنيا مقاييسها مقاييس مرتبكة. شلون مقاييس مرتبكة؟ تشوف لك إنسان أديب قريب، عالم فاضل، إنسان تقي، صاحب خلق عالي، ما عايز شيء، علما تقا خلقا ما عايز شيء، تشوف هذا تحت الضغط، تحت الإرهاب، تحت الاضطهاد، تحت البلاء، نعم يعيش الويلات والآلام. والعكس بالعكس، تشوف لك إنسان ما يعقل أي طرفيه أطول، إنسان أحمق، إنسان لا عنده علم، لا عنده فهم، لا عنده خلق، لا عنده أدب. وإذا تشوف هذا بيد أزمة الأمور. أزمة سامع بآية حج شلواح وما سامع به؟ آية حج شلواح يقولون منطقة الأهوار بالجنوب بنوا فد مسجد اتلاف حسب الظاهر، واحد اسمه إبراهيم، واحد اسمه موسى، واحد اسمه حج شلواح، بنوا لهم فد مسجد، الناس صلون به، يجتمعون به، الموعظة، الإرشاد. فد واحد منهم أيضا قدموا يصلي بهم جماعة، قدم صلى، قرأ بعد سورة الحمد سبح اسم ربك الأعلى إلى أن وصل إلى قوله إن ذلك لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حج شلواح صار راسش واسمه ما انذكر، اجى بالليل لهذا المؤمن قال له تعال شت ما ذكرت اسمه، احنا ثلاثة اللي أسسنا المسجد، إبراهيم وموسى وحج شلواح، آخر أنت بس تذكر ذولا أنا ما تذكر. قال له عمي ما موجود بالقرآن، طلعنا توثية من هذه الجنوبية الزينة تعرفوها بعد اللي نعم نعم الضلوع زين، طلع قال له دير بالك بكرة إذا ما تذكر حج شلواح ترى بهالتوثية هذه وعلى اللي وجعك كسر ظهرك وظهر الخل فوق. الثاني يوم قرأ إن ذلك لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وصحف حج شلواح ورفع بها صوته. خلص قالوا له هاي منين جبتها؟ قالوا مسكتوا هاي آية نزلة في الساعة 12:30 بالليل. وهذا المعنى اللي يشير للشاعر، يقول أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. الله يرحمه سيد جعفر عند أيضا قصيدة الكافية الأخرى اللي يقول لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا، رحم الله من قال، رحم الله من قال قل الذي بصروف الدهر عيرنا هل حارب الدهر إلا من له خطر، ألا ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر، فإن تكن فتكت أيدي الزمان بنا ونالنا من تمادي بؤسه ضرر، ففي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكشف إلا الشمس والقمر، وكم على الأرض من أشجار باسقة وليس يرجم إلا ما به الثمر. هي هاي الدنيا. نعم، إذن هالمقاييس، إذن ما يمكن أن تكون الدنيا حدها لهنا وتنتهي. القرآن لما يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، إنما صارت الآخرة هي الغاية، لأن الآخرة مقاييسها مقاييس منسجمة عادلة صحيحة بخلاف الدنيا، ولا يعقل أن الخالق الحكيم يتركنا لهنا وانتهت المسيرة، عاشا لله عز وجل. قال لا تنس نصيبك من الدنيا، يعني فد مسألة ثانوية، لكن اجعل البغية والهدف هو الله تبارك وتعالى، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والله إنها نعمة السلوى، نعمة السلوى أن الإنسان رغم ما يمر به يسل نفسه أنها فانية وأن الدار الحقيقية هناك، كما قال القرآن: وإن الآخرة لهي الحيوان. الحيوان المبالغة في الحياة، الحياة الحقيقية هي الآخرة. نعم، الحياة الطيبة، من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تلك الحياة الطيبة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه نعمة السلوى، الإنسان لما تمر بمصيبة، لما يفوت شيء من حطام الدنيا يسل نفسه أن هنالك آخرة، أن القيمة الحقيقية هناك. نعم، قيمة كل امرئ ما يحسنه، هي هذه القيمة الحقيقية للإنسان التي يلقى بها الله بوجه أبيض فينال ما ينال. وكم من رجال صيروا القيد نعمة بما صبروا، فالقيد أغلى من العقد. ومن قال أن نخلو إلى الزهد وحده عن الحرب، إن الحرب لون من الزهد، وما خلق الإنسان إلا لساعة يسلم فيها الروح للأحد الفردي. تعال نتحاسب أنه هل لي مروا بالتاريخ، أنت شوف أن اللي حتملى 14 سنوات وتنعم بها بهذه النعم المحدودة وين صار مصيره، وأن الذين ضيقت عليهم الدنيا كيف رفعهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. والله احنا أمامنا الموعظة كل يوم، والله أمامنا. هذه ترى الشام عاصمة بني أمية، الأمويون حوالي 14 ملك حكموا تلك المدة الطويلة من سنة 41 للهجرة كخلافة استلم معاوية، قبلها حكم 20 سنة بعنوان والي، لكن 20 بعنوان خليفة بدأت من سنة 41، من سنة الصلح، صلح الحسن سلام الله عليه، شكلت الدولة الأموية وانتهت إلى سنة 132 تقريبا هجرية. هالفترة الطويلة حوالي 90 سنة حكم بها الأمويون، وربوا الناس على شتم علي بن أبي طالب. سليمان بن عبد الملك يسألوا آخر أنتوا ليش ما تكفون عن شتم علي بن أبي طالب، هاي شو الفائدة بها؟ إجابة يقول: لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك، لأن هذا شخصية لامعة، إذا ما نحطمها تطغى علينا هاي الشخصية، حطم وجودنا، فلازم احنا نبدأ بالسب والشتم. وهو ترى اسلوب الأغبياء، هذا اسلوب الناس يعني الحقيقة اللي ما عندهم منطق. هو هذا قل له: انت إذا بك خير قاومة فكريا، ليش تجي السب وشتم؟ الشتم والشباب هذا مو حال، انت قاومة فكريا. وش حدهم يقاوموا فكريا؟ من الذي يقف أمام فكر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ وكما قال الأديب الإسلامي: علي لكل الناس فكر وحجة، وأنتم لكم هند ومن جاء من هند. كأني بأمس لم يغادر مكانه، ونحن كما كنا من الأخذ والرد. فلا زال في خوض المعارك حمزة، ولا زالت البغاء آكلة الكبد. ولو عاد من خلف الغيوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم عجل فرج وليك القائم المؤمل عدل سيد سادتي، إذا مزحمل أمامي شوي تقدمون. فلا زال في خوض المعامع حمزة، ولا زالت البغاء آكلة الكبد. ولو عاد من خلف الغيوب محمد، لهبت رياح الشر بالأنفس اللدي. نسيتم وما ننسى عتو رماحكم عليه ببدر مرتين وفي أحد. يتكلم مع طواغيت المتأخرين، يقولهم: أنت نسل أولئك الذين حاربوا رسول الله في بدر وحنين، ثم لما أسلموا منافقين. نعم، فيقول لهم: نسيتم وما ننسى عتو رماحكم عليه ببدر مرتين وفي أحد. تفرون من خوف، وللضرب رجة بسيف علي عند ملتحم الأسد. فلا ترفع القرآن، هذه خديعة. فيوزعون مصاحف لخداع الناس على الطريقة الإنجلو أمريكية، فيوزعون مصاحف بناهم الدين، هو هذا أجي أطبع لمصحف مزورة مرتب مرتش وأقسم مع الناس وانتهت المسألة. لا، المهم هو العمل بكتاب الله. فقد ورد في الخبر كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. نعم، المسألة مش مسألة أنه أنا أخلي لي نصف ساعة قرآن أو أنه أجي أوزع مصاحف، هذا ما له قيمة. يزيد بن معاوية أول من كسى الكعبة من الأمويين، كساها كسوة ضافية وكتب عليها هدية خليفة المسلمين يزيد بن معاوية حسب الله. هذا ما له قيمة، الشكليات ما لها قيمة، المهم هو العمل. فلا ترفع القرآن هذه خديعة توارثها الأحفاد عن سالف الجد، ولا تكشفوا عن عورة حين نلتقي. إشارة إلمن إلى عمرو بن العاص. عمرو بن العاص صار قراره يصاول علي بن أبي طالب في معركة صفين، فلما برز إليه ورأى سيف علي يلهث، شاف السيف يلمع، عندئذ أخذه الرعب، أخذه الذعر، فما راد يشرد، ما قدر يهرب منه، يقاومه ما يقدر يقاومه، فكشف عن عورته حتى يرتدع عنه أمير المؤمنين، فغض بصره الإمام سلام الله عليه. فقال فيه الشاعر: ولا خير في رد الردى بمذلة كما ردها يوما بسوءته عمره. فلا تكشفوا عن عورة حين نلتقي، فللسيف حد لن يعود إلى الغنب. ربوا بيها أجيال، لعبوا بيها بالعقول، تكدست الصفراء والبيضاء والدمقش والديباج والحرير على أعتابهم وأبوابهم. بالوقت اللي علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها. ها؟ انت انظر الآن، أرجوك إلمن العاقب الآن، مهال درس أمامنا، هذا لا يعمى عنه إلا من عميت بصيرته والله، هذا درس أمامنا، خلي تشوفه أنه بالنتيجة هي المهم. ذاك حكم له 40 سنة و10 سنين وانتهت، والمهم هو هذا الخلود، خلود الفكر، خلود العقيدة، خلود الحق. أنك لما تقف على قبر ابن أبي طالب تجد الفضيلة متجسدة أمامك، تجد حديث رسول الله الذي رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك متجسدا: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيف دار، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة وأنت أبا يزيد. مريت القبر معاوية هنا، تشوف الفارق بين معاوية الأصغر والأكبر، ذاك الأصغر لأنه عند ولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، جت الخلافة رفضها، قال هذه الخلافة مو حقنا، حق آل محمد، حق آل علي، وجدي أخذها بغير حق. قال له: لجين عين واحد؟ قال: والله ما ذقت حلاوتها فلا أتحمل مرارتها. أنا لنفسي ما أردت أن أتحمل مسؤوليتها، الدور أتحمل مسؤوليتها بالنسبة لغيري، ومستعد أن أختاره لأنفسكم. سموه الأمويين، ومن الأسرة الحاكمة، من الأسرة المالكة، ثم سموه، شعروا على خطر عليهم، ما ظل إلا 40 يوم ثم لحق بربه. تدخل في القبر محترم، الأجيال تقدر، التاريخ يحفظ ترها، وهنالك رب، هنالك رب بالمرصاد لكل ظالم، وهنالك رب إذا وضع يده على أوليائه رفع شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. شاء الناس أم أبوا، فاثمر على هذا وعلى هذا، وتقول كما قال محمد مجذوب السوري الأديب الذي قال في قصيدته الرائعة: أين القصور أبا يزيد، ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد، أين الدهاء نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، تلك البهارج قد مضت لسبيلها وبقيت وحدك عبرة تتجدد، هذا مصيرك لو بصرت ببؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهيل بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، حتى المصلى مظلم فكأنه مدشد. هذا تمر به حقته، لاحظين المكان، المكان عبارة عن مكان غر، يعني ما أدري شو عبر عبارات، ما أدري والله، مكان أصلا ملائق، تجد الذباب، تجد الحشرات، هذا مع العلم هذا عاصمته، ومرت أجيال ومرت قرون، حتى المصلى مظلم فكأنه مدشيد لم يجتز به متعبد، إلى أن يقول: قم وارمق النظر النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام وأجل ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تعبد، نازعتها الدنيا فبست بوردها حتى انطوات الحلم ذاك المورد، وسعت إلى الأخرى فأصبح ذكرها في الخالدين، وعطف ربك أخلد. هذا علي، وهذا أمامك، نعم خصمه، انظر لمن العاقبة بالنتيجة. إذن الدنيا في الحقيقة ما يمكن الإنسان أن يعتمد على الدنيا، لأن الدنيا لا تدوم لأحد، وأن الآخرة هي الحياة الطيبة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بعد، وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن، الإحسان المتبادل، هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المهمة في الإسلام. الإسلام عرف عنه أنه دين الإحسان. الله عز وجل هو المحسن، وطلب منا أن نكون محسنين، أن نكون محسنين أولا مع الله، وثانيا مع خلقه، مع الناس، وثالثا حتى مع الأشياء الأخرى. جعل الله الإحسان في كل شيء. نعم، في كل شيء جعل الله الإحسان. الإحسان مع الله تبارك وتعالى، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمته على معصيته. هذا على أقل تقدير. أخر هذه نعم الله عز وجل، أخر هذه النعمة المفروض أنا أستعملها في طاعة الله، فإذا جاء الإنسان واستعملها شيء. نعم، في كل شيء جعل الله الإحسان، الإحسان مع الله تبارك وتعالى، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمته على معصيته. هذا على أقل تقدير، أخر هذا نعم الله عز وجل، أخر هذا النعمة المفروض أنا أستعملها في طاعة الله، فإذا جاء الإنسان واستعملها في معصيته هذا منتهى اللؤم، منتهى النبالة. لأن لاحظ مرة تشيل لك طابوقة من الشارع وتشج بها رأس إنسان تشيل يشيل دمه، مرة لا، هو يقدم لك سبيكة هدية، سبيكة ذهبية هدية، تشيل السبيكة وضر بها، أيهما أقبح؟ العملية الأولى أم الثانية؟ العملية الثانية أقبح، تمام، لأنه بالمرة الثانية حاربت بنعمته. صورجين قدم لك سبيكة ذهبية هدية أنت تشيلها ضربة بيه، بينما الحملية الأولى لا، شرب طابوقة من الشارع أجره وضربت بيه. احنا قضيتنا مع الله من النوع الثاني، أننا في كل معصية نستعمل نعمة الله، لماذا؟ في معصية الله عز وجل. هذا هو منتهى اللوم، أن الإنسان لا يسخر هذه الطاقة، لا يسخر هذه النعمة لنيل رضا الله، وإنما يسخرها للعدوان على الله، للتكبر على الله، للحيث على العباد. أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه، الإحسان إلى الله، أن نكون ممتثلين لأمر الله. وقد ضرب لنا أهل البيت المثل السامي في ذلك، يقول الإمام الصادق في وصف جده علي عليه السلام، يقول: كان جدي أمير المؤمنين إذا عرض عليه أمران، أحدهما لله والآخر لنفسه، قدم الذي هو لله على الذي هو لنفسه. جد، وهذا الأمر الذي هو لله أيضا بشقان، فيه مثلا أحدهما فيه مثلا سهولة وبساطة، والثاني لا، بشدة ومشقة. يقول: اختار أشقهما على نفسه، يختار أشد الأمرين اللذين كلاهما لله، يختار أشدهما على نفسه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الأعمال أحمزها، أحمزها يعني أشقها، الأجر على قدر المشقة، كما يقول كما تقول الحكمة. إذن الإحسان إلى الله بهذا المعنى، طبعا الله لم يحتاج إحسان، يا أخي احنا صلينا ما صلينا، صمنا ما صمنا، أخي هو شو يعني طاعتنا تزيد شرف؟ إذا ما صلينا لله شو يعني ينقص شرفه؟ ها؟ وإذا صلينا إلى شو يعني راح نزيد من شرفه، من جلالته ومكانته؟ يقول القرآن: فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد، غني حميد. لاحظ الختام، يعني غني عنا وبعد يبقى على محمدته، يبقى المحمود، معصيتنا ما تنقص شيء نهائيا، الذي ينقص هو نحن. نعم، نحن الذين ننقص، لأن ما وضعه وضعه لصالحنا. إذن الإحسان إلى الله المستهدف منه هو إحنا بالدرجة الأولى. ولهذا صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين يقول: استقرضهم لا عن فقر، واستنصرهم لا عن ضعف. استقرضهم واضح، أقرض الله، أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. استقرضهم، بعد استنصرهم: إن تنصر الله ينصركم، ولينصرن الله من ينصره. فالإمام يشير هالنقطتين، يقول: استقرضهم لا عن فقر، هو مو فقير، واستنصرهم لا عن ضعف، هو مو ضعيف. ثم عقب فسر، قال: استنصرهم وعنده جنود السماوات والأرض، واستقرضهم وعنده خزائن ملكوت مقاليد السماوات والأرض، ولكن لتظهر الأفعال التي يستحق بها الجزاء. هذا نص قول الإمام، يعني ليبلوكم، وإلا هو ما محتاج نهائيا، محتاج. واليهود عندهم نظرية، طبعا القرآن كان يرد على النظرية اليهودية، اليهود لا يخفاكم منذ القديم تقريبا السوق الاقتصادي وخاصة سوق الذهب بأيديهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، كانت المدينة سوق الذهب بالدرجة الأولى بيد اليهود، وهي ظاهرة إلى الآن مؤسفة في الحقيقة، أنك حتى في البلاد الإسلامية، بعض البلاد الإسلامية تدخلها تجد أن معظم تجارة الذهب بأيدي ناس غير مسلمين. مش ألف عافية إذا كان ذمي محتفظ بشروط الذمة، لا يحيف للإسلام ولأهله كيدا وحيفا، بعد ما الإسلام يعتبر مواطن. بس أريد أشير إليها كواقع، أقول هم من أول يوم لازمين اللزمة. اليهود في المدينة كان بيدهم سوق الذهب، السوق الاقتصادي بالدرجة الأولى منذ ذلك اليوم بأيديهم. إلى الآن تلاحظ ترى العجلة الاقتصادية العالمية اللي يلعب بها هو الصليبية والصهيونية، إلى الآن الدولار ده يلعب لك بالسوق الاقتصادي. يعني إيه المخططة؟ مسألة مخطط إلها. أنه تلاحظ عملاتنا كلها ما تعتبر عملات صعبة إلا أن ترتبط بها العجلة هذه الإمبريالية. أي بلد حتى لو يتحرر سياسيا، يتحرر مثلا أفرض عسكريا، لكن يبقى اقتصاديا مرتبط، رغم أنفه يبقى مرتبط. مشكلة هذه حقيقة، مشكلة هذه المسألة مخطط إلها، ما تنتهي بيوم يومين سنة سنتين، لا، تريد أجيال وتريد سنين من الكفاح ومن العمل الدؤوب. فاليهود أخذهم الغرور بأنفسهم أنه هم أهل المال، أهل الحول، أهل الطول. قالوا الله لما يقول من الذي يقرض الله قرضا حسنا، يظهر الله فقير محتاج قرضا حسنا، فإحنا مستعدين قرضا. نزلت الآية تقول في ذكر هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، نعم، وردت عليهم الآية، القرآن رد عليهم، يقول الله تعالى لما استقرضهم استقرضهم لحاجة العباد، للإحسان إلى العباد، لمصلحة ذات بينهم، وإلا الله عز وجل ما محتاج. بس هذه النظرية اليهودية الحاقدة اللي هي حقدها مو بس على الإنسانية، حتى على رب الإنسانية. نعم، انت لاحظ معظم النظريات الإلحادية اللي جاءت في العصر الحديث إذا تبحث عن أصلها تجد أن أصلها أصل يهودي. نعم، أصلها أصل يهودي. فهذه نظرية اليهود، عندهم نظريات عجيبة من النمط في الحقيقة. المفسرين يذكرونهم بعض الخزعبلات من القديم، مثلا يذكرونهم في قضية خلق السماوات والأرض، يقولون السماوات الله تعالى خلقها في 4 أيام. زين، بدأ إيش وقت حسب نظرية اليهود؟ بدأ يقولون يوم الأحد، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خلص من خلق السماوات، والمجموع كله في 6 أيام من السماوات والأرض، بقى للأرض يومان، خلق الأرض في يوم الخميس ويوم الجمعة، فشاف حالة تعبان فجعل يوم السبت عطلة. أنا ضربت اليهود. فرد عليهم القرآن قال ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب، الله ما يتعب، الله تعالى ما يمكن نظرية التعب أن تجري عليه إطلاقا، يمكن، لكن هذا عقلية اليهود على كل حال. فمثل هذه النظرية نظريتهم بالقربة، الله عز وجل لما استقرض لا لحاجة وإنما للإحسان إلى العباد. زين، الإحسان إلى الله بطاعته بتنفيذ أوامره. الإمام الصادق عنده كلمة رائعة يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. عظمة من تعصيه، أنك تعصي من، وبعضهم يقول لك بلي هذا صغيرة من الصغائر، هذا مو كبيرة، لا ينظر أنه هذا صغيرة، لينظر أنه عصى العظيم، عصى جبار السماوات والأرض. مقتضى الإحسان أن يشكر الله وشكر الله بطاعته. يقول أمير المؤمنين إلهي ما عبدتك خوفا من نارك فلا طمعا في جنتك ولكن رأيتك أهلا للعبادة. هو هذا الإحسان، وهذا الإحسان عبادة الشاكرين. إن قوما عبدوا الله، إن قوما عبدوا الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله لا طمعا في جنته لا خوفا من ناره ولكن شكرا له لأنه أهل للعبادة فتلك عبادة الأحرار. هذا أعلى مستويات العبادة، الإحسان إلى الله. ثانيا الإحسان إلى العباد. أحسن فما أحسن الله إليك، نفس المعنى هذا يفسر الإمام الحسن سلام الله عليه في جوابه لعبد الله بن جعفر حين سأله قال يا ابن رسول الله ما لك لا ترد سائلا قط، يعني ما في يوم من الايام جاءك سائل بحاجة ورديت خائب، لا بد تعطي شيء ولو يسير. ليش؟ السبب ما هو؟ قال الامام انني لله سائل. لاحظ الجواب كم هو جواب بديع ورائع، انني لله سائل ولرجائه متعرض ولعطائه محتاج، وقد عودت الناس عطية فاخشى ان اقطع عطاء الناس فيقطع الله عني عطيته، استحي ان ارد سائلا وانا سائل. لاحظ العبارة، يقول انا كذلك انا سائل، انا ما في ارد سائل من العباد لان انا سائل لرب العباد، اخشى اذا ارد السائلين الله رد مسألتي، لكن انا بقضاء حوائج الناس الله تعالى تكفل لي بقضاء حاجتي. رحم الله الشاعر حين يقول ليت الذي يمنع المعروف يمنعه، استنادا الى النظرية، حتى يذوق رجال غض ما صنعوا، وليت للناس خطا في وجوههم تبين اخلاقهم فيه اذا اجتمعوا. يقول هذا اللي يمنع المعروف اتمنى ايضا يمنع المعروف، وفعلا يا الشكل ترى يعني اذا لم نتراحم فيما بيننا ما نتوقع رحمة الله عز وجل. من اسباب البلاء الذي ينزل بالامة هو عدم التراحم فيما بينها. ارحم من في الارض ارحمك من في السماء، ان نتراحم ان نتحابب ان نتواد فيما بيننا. بالامثال الدارجة بالامثال الدارجة يقال انه عندنا مثل عراقي من شركة فرقة بين الاخوة بالعشيرة او بالبيت، يقول الفرقة مآلها معروف، اما فراق واما قطع ارزاق. هو الشكل عندنا، هذا عندنا مثل عراقي، وهذا الى اصل شرعي حقيقة، هذا المثل الى اصل شرعي، ان القطيعة تضيق من ناحية اقتصادية وكذلك تقصر الاعمار. القطيعة دائما، الامام علي في وصيته يقول لا تقاطعوا لا تدابروا لا تفرقوا تواصلوا تباروا تحابوا. الاسلام علمنا على هالمعنى، ان نشعر إن اننا اخوة. انا حينما يصير عند استشعار انه اذا اصابك خير اصابني الخير، هو هذا منتهى الايمان، منتهى الايمان هذا. نعم من اشعر الشعور هذا، لكن المشكلة يجي ابو مرة نعم فيشوش الشغل، يجي ابليس يغيرش، يجي ابليس يسوي لي هالتسويل انه فلان اذا نجح بمشروعه انا راح اخسر. هو البلاء هذا. لا يا اخي، ليش تصور التصور؟ انت تصور هالتصور انه فلان من ينجح بمشروعه، اي مشروع كان، اي عمل تجاري عمل غير تجاري، انت تصور ان من ينجح نجاحه الك، اذا طبعا كان الخط واحدا والهدف واحدا طبعا. انت لما يصير عندك هالشعور والله الكل يوفقوه، بس انا من يصير عندي شعور معاكس، اعتبر نجاحي تحدي للاخرين ونجاح الاخرين اعتبره ماذا؟ خسارة لي. هو البلاء راح ينزل، راح ينزل البلاء. المفروض بالعكس، اشعر انه فلان اذا نجح اذا انتصر اذا توفق انا اتوفق، الله تعالى يوفقني. اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. والاحسان ترى مو بس الاحسان المادي، اجي اشيل لك دينار اعطيه اياه وساعده، الإحسان بالدرجة الأولى هو الإحسان المعنوي، الإحسان بالكلمة الطيبة. رسول الله يقول الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة خير، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. على الأقل كلمة طيبة، سمو بعضهم لا فعل طيب ولا كلمة طيبة، فعل طيب ما يسوي، يسوي للحائط، لكن على الاقل فعل طيب، كلمة طيبة، قول طيب. لا، هذا بالعكس يشعر انه القضية قضية مغالبة ومنافسة، انه انت من تربح بمشروعك هو راح يخسر. القضية واحدة يا سادة، مصيبتنا مصيبة واحدة، مظلوميتنا مظلومية واحدة، رسالتنا رسالة واحدة. لا تتصور في يوم ما يحصل توحيد بالكلمة اذا من استشعر هالمعنى، نستشعر انه انا وانت شيء واحد، ومو بالكلام، لا فعلا اشعر هكذا. يعني انا من اسمع مثلا انت عندك فد مشروع سياسي اسلامي، هالمشروع انتصر، ليكون انا اتأذى اقول والله الجهة هاي توفقت وانا ما عندي شيء، لازم انا اتغالب وياهم، لازم اتنافس وياهم، لازم اسوف شيء اللي اقدر اجمع ناس اكثر واجمع جماهير اكثر، والا اكسرهم افرك خشومهم. لا على خل يصير عندي شعور انه انت من تتوفق التوفيق لي هذا. ليش؟ لان هذا يدل على انه انا همت الرسالة، لان توفيقك بما انه يخدم الرسالة اعتبر توفيق لي. لكن من يصير منطلق ذاتي مو رسالي اعتبر توفيقك خسران لي شخصيا. اذا انا مو رجل رسالة، انا اصلا مو رجل رسالة. نعم انا انسان ابحث عن ذاتيات ليس الا الاحسان. اساس الوحدة ان يحسن بعضنا للبعض الاخر، وان نستشعر باننا اخوة، وان لا نصنف الناس الى صنفين. ونحن بحمد الله لم نختلفين على مسائل مبدئية، مسائل ثانوية، وان شاء الله المسائل كلها تنتهي، وان شاء الله تتحد القلوب كما تتحد الابدان. وهذا هو المهم، ان تتحد قلوبنا. وخير ما نوحد به قلوبنا هو هذا الشهر الشريف، وخير ما نوحد فيه قلوبنا هو بيوت الله. وهذا المكان من بيوت الله، افرض اسمه مو مسجد بس على كل بيت يذكر فيه اسم الله. نعم هذا المكان بيت خير وبيت نعم رسالة ورسالة حقة. فيمكن ان تتواصى في هذا المكان على ان تتحد القلوب، على ان نتناسى كل ما في نفوسنا من امور ثانوية، ان نغض ابصارنا، ان نصفح، ان نتحلم، ان نتجاوز. اذا صار عندنا الشعور ينزل الله علينا رحمته وينزل علينا نصره. واحسن كما احسن الله اليك. بعد الاحسان الثالث، جعل الله الاحسان حتى للاشياء. لاحظ عطف الشريعة ورأفة الشريعة. الرسول يقول ان الله تعالى قد جعل الاحسان في كل شيء، حتى في الذبيحة اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. لاحظ حتى الذبيحة الحيوان هذا اصلا هنالك فد آداب بالنسبة للحيوان، الرفق بالحيوان بالشريعة ما موجود في اي شريعة اخرى. ذات يوم الرسول صلى الله عليه وآله كان جالسا فأتي بقدح ماء، كان عطشانا، فجاء جمل يرغو في الصحراء، اقبل الجمل طرب من النبي، النبي حمل قدح الماء وقدمه الى الجمل الى ان شربه باجمعه. ثم التفت الى الشخص الواقف قال ائتني بقدح ثاني. قال ليش مشربت انت يا رسول الله، ليش قدمت البعير عليك؟ قال صلى الله عليه وآله كرهت ان ارتوي وامامي نفس عطشة. احسان، احسان حتى للحيوان. لاحظ الحسين صلوات الله عليه له موقف مشابه يوم عاشوراء. يقول الطبري لما قتل جميع اصحابه اقبل دخل الى المشرع، دخل الى المشرع ليشرب. هذا قبل مقتله صلوات الله عليه، سجل التاريخ، موقف بطولي عظيم. هذا حمل حملة بنفسه كما قال السيد حيدر، كل عضو في الراع منه جموعه. كشف الجيش عن المشرعة ودخل الى المشرعة. يقول فلما دخل الفرس، الفرس كان عطشانا، الحسين صلوات الله وسلامه عليه اراد ان يشرب. عند ذلك قال للفرس انت عطشان وانا عطشان، فوالله لا اشرب حتى تشرب. فسمح للفرس ان يشرب. يقول الطبري يقول فكأن الفرس فهم الكلام، لانه من جياد خيل رسول الله، فرس اصيل. الفرس الاصيل معروف عند العرب، يعني عنده يكون نوع من النباهة والفطنة، شيء معروف. هذا مفدي عن خرافة، هذه مسألة معروفة. نعم يقول فكأن الفرس فهم الكلام فرفع رأسه ولم يشرب حتى اراد الحسين ان يشرب. سمع عمر بن سعد عند ذلك، عمر بن سعد قال والله ان شرب الحسين لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. يبقى النتيجة لا الفرس شرب ولا الحسين شرب، لان الفرس ابى ان يشرب الا ان يشرب الحسين. الحسين صلوات الله عليه اراد ان يشرب فجاءت الصيحة. القوم كانوا متحيرين باي طريق يمنعون الحسين من شرب الماء، عن طريق القوة ما يقدرون، ففكروا ان يأتوه عن طريق الخديعة. فقال لهم عمر بن سعد اخدعوا الرجل، اثيروه عن طريق الغيرة لان الرجل غيور. فصاح شمر يا حسين اتلتذ بشرب الماء وقد هتكت حرمك ونساؤك. هي الخيمة سالمة لكن خديعة جاءوا. الحسين افرض يعرف بها خديعة بس مو مناسب اجتماعيا ينشغل بشرب الماء والخبر هكذا، لان اهل الكوفة ناس ما عندهم ضمير يمكن يعيروه بالمستقبل. يقولون استدعينا للدفاع عن حرمته فلم يجب. تمام حتى لا يجب به خديعة بعد ما يمكن لازم يعجل. يقولون فعند ذلك ألقى الماء من يده ورجع إلى الخيمة فوجد الخيمة سالمة. اشتغل الفرصة هذه لوداع بنات رسول الله، صاح بأعلى صوته: يا زينب، يا أم كلثوم، يا سكينة، يا فاطمة، يا عاتكة، يا رباب، يا ليلى. الله أكبر. ساعة الصور نساء ما عنده المحامي ولا كفيل، نساء ورجالهم كلهم على التراب، ما بقى عندهم غير الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والحسين يريد يودعهم يروح للموت. الله أكبر. ساعة الوداع ساعة من أشد الساعات. يقول أحد الخطباء رحمة الله عليه، يقول: شفت الزهراء بالمنام بالرؤيا قالت لي: لماذا لم تذكر مصيبة ولدي الحسين؟ يقول: قلت لها: سيدتي والله لقد ذكرت مصيبة الحسين. تقصدين مقتل الحسين؟ والله ذكرت مقتل الحسين. تقصدين مقاتل أهل بيته؟ والله ذكرت مقاتلهم. قالت: لا، مصيبة الحسين عندي، وداع الحسين لبنات رسول الله. هاي الكرة في الحقيقة هذه مصيبة. انت تصور نفسك لما تريد السافر سفر طويل، تجتمع عليك النساء الافضال يتعلقون بثيابك، باي وضع الصير، باي وضع، خاصة الذين تركوا العراق لاخر مرة وبعد ما رجعوا، ساعد الله قلوب اهاليهم واخوتهم واحبائهم. باي ساعة تصور والدتك كيف تلقي بنفسها عليك. اذا ساعد الله قلوب علويات جليلات معلمات على كبر، واهلهم كلهم قتلوا، ما عدن غير الحسين. وجاء الحسين قال: يا زينب، يا ام كلثوم، يا سكينة، يا فاطمة، عليكن من السلام، هذا وقت الوداع وقد قرب منكن الافتجاع، اودعتكم الله، استودعكم الله السميع العليم، الله خليفتي عليكم. فاقبلت بنات رسول الله يعذرن باذيالهن، لف عيال وابن العطش يوما، صاحب صات للتوديع، قوم المثل شرب القطع قاما، وين تطيح عليه وحدة هنا وتعذر. هجت زينب وباد الحرام يمه، وصار الليل وداع عليه، لما يشمسكنا وقام وتشم. يقول بعضهم: صاح الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أخي زينب، أوصيك بالأطفال بالعيال، لا سيما بزين العابدين لأنه عليل مريض. لكن الحسين افتقد سكينة في تلك الساعة، سأل عنها زينب، قالت: إنها جالسة بزاوية الخيمة لا تستطيع أن تودعك وداع الموت. أقبل الحسين إلى أن جلس إلى جنب ابنتي سكينة، أخذ برأسها وضعه في حجري. قال بني سكينة: تعزي بعزاء الله، لا يذهب إلا بحلمك الشيطان، هذا الوداع عزيزتي والملتقى، يوم القيامة عند حوض الكوثر، فإذا رأيتني على وجه الثرى دام الوريد متربا فتصبري. أبويا بمن يا أبا القلب يضمد، بمن يا أبويا القلب يضمد، بالحسين هل عندي مدد، وابن والد العباس ما رد، خلص وهل الله والأحد. يا قلب زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين إلهي إلهي بشرف زينب احفظ أعراضنا إلهي بدم الحسين انتقم ممن سفك دماءنا إلهي بمريض كربلاء زين العابدين شاف مرضانا إلهي بشمال أبي الفضل اجمع شملنا اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم احفظ وانصر حماة الدين العاملين لا سيما أمل المستضعفين اللهم عجل ظهور إمامنا القائد المهدي المنتظر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه اللهم أرجعنا إلى وطننا منتصرين بالإسلام إخواني من أوصاني بالدعاء اللهم تقبل عملهم وشاف مرضاهم وارزقنا وإياهم زيارة الحسين عاجلا وشفاعته آجلا المرحومة المبرورة شقيقة آية الله المرحوم الشيخ الفرطوسي قدس الله نفسه الزكية اللهم تغمدها برحمتك الواسعة وأسكنها فسيح جناتك وإلى روحها وأرواح أمواتكم جميعا وأرواح الشهداء نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.